ما حكم قصر المسافر للصلاة في أثناء مكوثه في البلد الذي سافر إليه؟ الجواب: الشخص إذا سافر إلى بلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها كاملة. أما إذا نوى الإقامة دون هذه المدة فله أن يقصر وله أن يجمع، وبالله التوفيق.